بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما أنهى ما يتعلق بالحديث المرسل انتقل ذاك ليبين معنى الحديث المنقطع. أولا، الحديث المنقطع هو أحد أنواع الحديث الضعيف. الحديث المنقطع هو نوع من أنواع الحديث الضعيف، وذلك أن الانقطاع هو فقد رجل من سلسلة السند، وهذا الرجل لا يعلم حاله، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا وقد يكون غير عدل أو ما شابه ذلك. فعندما جهلنا حال ذلك الساقط حكمنا على الحديث المنقطع بأنه ضعيف. هذا ما يتعلق من جهة الحديث المنقطع، وأمثلته كثيرة في دواوين السنة. هناك أحاديث كثيرة يرويها أصحاب المسانيد والسنن ويكون فيها انقطاع، إما من أول السند أو من أثنائه أو من منتهى. ويدخل في هذا المعنى جميع صور الانقطاع. وعلى هذا نلاحظ أن البيقوني عندما عرف المنقطع قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. فالبيقوني يذهب إلى أن الحديث المنقطع أو الإسناد المنقطع هو ما غاير الاتصال، فكل ما لم يتصل فعنده يسمى منقطع. وهذا ليس بتعريف يعني جامع مانع حتى يخرج غير المنقطع، لأن بهذا التعريف يدخل فيه المعلق، ويدخل فيه المعضل، ويدخل فيه المرسل. كل هذا يسمى منقطع على تعريف البيقوني، فهو يرى أن كل ما لم يتصل بحالي فهو المنقطع. وقد ذكرنا أن المرسل يعتبر منقطع، وأن المرسل إرسال خفيا يعتبر منقطع، وأن الحديث الذي دلسه راويه يسمى منقطع، وأن المعلق أيضا يسمى منقطع، والمعضل أيضا يسمى منقطع. فقال آخرون أن المنقطع هو ما سقط منه ما دون الصحابي، فإذا سقط منه ما دون الصحابي يسمى منقطع. فأفادنا أن الانقطاع يكون ما إذا كان الساقط صحابي فإنه يسمى مرسل، أما إذا سقط من دون الصحابي كالتابعي أو تابع التابعي يسمى عندهم منقطع. وهذا قاله العراقي رحمه الله تعالى. وقيل أن المنقطع ما كان سقوطه دون التابعي، الذي يعنينا هنا أن المنقطع هو سقوط راوي في أثناء السند فيما دون الصحابي، سواء كان في أوله أو في آخره، وسقوط راوي فيما دون الصحابي في أثناء السند. فإذا سقط في أثناء السند حتى يخرج ماذا؟ الأول السند فيخرج المعلق، ويخرج آخره فيخرج المرسل. ما دون ذلك، ما كان دون أوله وآخره، هو المنقطع. ويشترط له شرط آخر، أن يكون السقوط واحد، أن يكون واحدا أو أكثر لا على التوالي. لماذا؟ لأنه إذا كان أكثر من واحد على التوالي أصبح معضلة على أهل الاصطلاح. وأما إذا كان على غير التوالي، سقط في أثنائه مثلا، أخرج البخاري مثلا يروي أبو داود حديث عن النفيلي، ثم يقول عن الرجل أو يسقط الرجل هذا، ثم يروي عن شيخه، ثم يسقط رجل آخر، نقول هذا منقطع في موضعين. لكن لو كان الساقط مثلا مالك عن ابن عباس، أصبح الساقط كم؟ الساقط اثنان، فيكون هنا معضلا لا منقطعا. فهذا الذي أراده الناظم بقول: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده فمنقطع الأوصالي. وهذا هو تعريف البيقوني. والصحيح أن المنقطع ما سقط منه من دون الصحابي وما فوق أول الإسناد، هذا يسمى منقطع حتى نخرج المعلق ونخرج المرسل. من أهل العلم من يعبر عن المنقطع بالمقطوع، من يعبر بالمنقطع عن المقطوع، وهذا عرفنا معنى المقطوع. ما هو المقطوع؟ ذكر أن المقطوع هو ما قاله التابعي، ما أضيف التابعي، ما أضيف من قول أو فعل يسمى مقطوعا. من أهل العلم من يعبر بالمنقطع عن المقطوع، ويذكر ذلك عن الشافعي، ومنهم من يعكس ويقول المقطوع هو المنقطع، فيسمي المنقطع يسمي المقطوع بالمنقطع، ويسمى بعض يسمي المنقطع بالمقطوع. والصحيح أن الفرق بين المنقطع والمقطوع عند جمهور أهل الاصطلاح أن المقطوع هو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، والمنقطع ما سقط في إسناده في أثناء إسناده رجل يسمى منقطعا. هذه مسألة. قال ذلك الحديث المعضل، وقال والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل سمي ذاك من العضل، وقيل العظيم، وهي مسألة لغوية لا تعنينا هنا، الذي يعنينا هنا أنه من هذا الاصطلاح أن المعضل عند أهل الاصطلاح ما سقط منه اثنان على التوالي، فيشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون الساقط فيه اثنان، الشرط الثاني أو أكثر، الشرط الثاني أن يكون السقوط على التوالي. فإن كان السقوط ليس على التوالي يدور في دائرة المنقطع للمعضل. إذا كان السقوط اثنان فأكثر يبقى أنه معضل. والمعضل قد يكون في آخر السند، يعني قد يكون قول التابع عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمى معضل، وذلك أن التابع قد يسقط من أسقط الصحابي ومن حدث عنه. يعني مثلا مالك يروي عن أبي هريرة، نقول رواية مالك عن أبي هريرة معضلة، لأنه قد يسقط محمد بن عجلان ويسقط أيضا أباه، فهو يروي محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة، فيكون ما رواه مالك عن أبي هريرة في هذا الحديث خاصة يكون في حكم المعضل. فنقول المعضل يدخل فيه ما كان في آخر السند وإن كان أيضا في أول السند. فالبخاري مثلا عندما يحدث عن الزهري مثلا فيكون الساقط كم؟ اثنان فأكثر. منهم من يشترط حتى يخرج المعلق والمرسل يقول في أثناء السند، ومنهم من يتوسع ويرى أنه يسمى معضل ولو كان في أوله أو في آخره ما دام الساقط من الإسناد اثنان فأكثر. ويبقى هؤلاء ويبقى هذه الأقسام كلها داخلة عند كثير من الفقهاء وجمهور المحاكمين المحدثين أنها تدور في دائرة الإرسال، فيسمى الجميع بأنه مرسل. إذن هناك منقطع وهناك معضل وهناك مرسل وهناك معلق، وكلها تشترك في شيء واحد أو قاس مشترك، وهو أن هناك ساقط في الإسناد. فإذا علمنا أن هناك ساقط في الإسناد فإن الحديث يبقى أنه حديث ضعيف حتى يعلم الذي سقط من هذا الإسناد. يعني نستطيع أن نسمي المعضل مرسل، ونستطيع أن نسمي المعلق أيضا معضل. إذا كان أكثر الاثنين الساقط فإن نسميه معلقا، ونستطيع أن نسميه أيضا معضلا. وإذا على قول من يرى أنه يشترط السقوط سواء كان في السند أو في منتهى، ويسمى المرسل أيضا قد يكون أيضا معضلا ويسمى أيضا مرسلا. وهذا ما يتعلق مسألة المعضلات وما يتعلق بالمقاطيع. بعد ذلك انتقل نوع آخر من أنواع الانقطاع، وهو الحديث المدلس. المدلس أصله من الدلسة، والدلسة هو اختلاط الظلام بالنور، وهو إخفاء العيب. الدلسة من الظلام، وهو أن المحدث الذي دلس الحديث يخفي عيب هذا الإسناد، يخفي عيب الإسناد، فسمي مدلسا لأنه يخفي عيب هذا الإسناد أو عيب هذا الحديث ولا يظهره، فيسمى مدلسا. والمدلس عند أهل العلم هو نوع من أنواع الحديث الضعيف، وهو على طبقات كما سيأتي ذكره. قال هنا، ثم قال رحمه الله تعالى: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه ولكن يصف أوصاف ما لا ينعرف. إذن هذا هو التدليس، وهو كما ذكرت من جهة اللغة أنه من معنى الخفاء ومن جهة ومعنى الظلمة. وأما من جهة المعنى فهو أن يروي الراوي روايته بصيغة محتملة أنه سمع من شيخه في السند وهو لم يسمع، وأن يروي التلميذ عن شيخ بصيغة تحتمل السماع وهو لم يسمع، فيكون بهذا العمل قد دلس عن شيخه. المدلس فالحديث المدلس يشابه، يعني هناك مفارقة بين المدلس وبين المرسل وبين المرسل الخفي. فما هو الفرق بين المدلس والمرسل والمرسل الخفي؟ أما المرسل الذي هو دون يسمى خفيا، فهو أن يروي التلميذ أو الراوي عمن لم يدركه ولم يعاصره، يسمى هذا مرسل. المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، فهنا نقول هذا الحديث مرسل إرسالا خفيا. والمدلس هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه بعض أحاديثه أحاديثا لم يسمعها منه، فيسمى هنا مدلس. لماذا؟ لأنه أوهم السماع مع وجود القرينة تدل على على على السماع، وهي ايش القرينة؟ أنه قد سمع منه قبل ذلك. أما الذي عاصر ولم يثبت سماعه ولم يثبت أنه حدث عنه بصيغة السماع، فإنه يبقى في مسألة أنه أرسل إرسالا خفيا، وهي مسألة ما يسمى عند أهل العلم مسألة هل يكتفى بالمعاصرة أو لا بد من اللقي. يعني من أهل العلم من يرى أن المعاصرة تكفي بشرط كما هو مذهب مسلم، ألا يكون الذي روى عن من عاصره يعرف بالتدليس، فإن عرف بالتدليس فإن حديثه عنده لا يقبل، وهذا شرط من شروط مسلم. أيضا ألا ينص أحد من أهل العلم أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه شيئا، أو يخبر الراوي عن نفسه أنه لم يسمع عن ذلك الشيخ شيئا. فإذا نص أنه لم يسمع أو نص أهل العلم أنه لم يسمع، فإنه لا يسمى هنا، يسمى هذا الحديث أنه مرسل رسالة خفية، ولا يصح الاحتجاج بالمعاصر في قبول الحديث، ويبقى الحديث ضعيف لأنه لم يسمع من ذلك الشيخ. أما إذا لم يثبت أن أحد نص على عدم سماعه ولم يخبره عن نفسه أنه لم يسمع، فإن مسلم يقبل حديث الراوي إذا لم يكن مدلس. أما الأئمة الكبار كأحمد والبخاري وابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة، فإنهم يذهبون أنه لا بد من في حال الراوي المعاصر أن يعرف سماعه من شيخه، وإذا لم يعرف سماعه فإنه يبقى أنه محل إعلال. وهذا الفرق بين البخاري ومسلم في صحيحيهما، هذا يشترط اللقي ولو مرة واحدة، وأما مسلم فيشترط المعاصرة. ولا شك أن القول الذي عليه الأئمة وهو الصحيح ما ذهب إليه البخاري وأحمد وابن المديني وأبو حاتم بن معين، أنه لا بد من أن يسمع الراوي من شيخ ولو مرة واحد ويثبت اللقي. وأما اشتراط أن يسمع كل حديث منه فهذا ليس بصحيح. إذن لا نقول بأنه لا بد للراوي أن يصرح بالسمع في كل حديث فنغلو في ذلك، ولا نقول أيضا كما قال مسلم أنه يكتفي ذلك المعاصرة وإن لم يعرف أنه سمع منه وعاصره. إذا هذا عرفنا هذا، فلا بد أن نعرف أحوال المدلس. المدلس يختلف حاله باختلاف كلام أهل العلم فيه، فمن المدلسين من هو ضعيف، فهنا إذا كان المدلس ضعيف فإنه يرد لضعفه وتكون التدليس زيادة في رده. من المدلسين من هو ثقة ومن الحفاظ المعروفين، فهنا ينظر في حاله، فمنهم من يعرف بكثرة تدليسه ويعرف باجتهاد هذا التدليس، وهذا كثير في كتب الأئمة وفي كتب الصحاح. هناك من المدلسين خلق أخرج لهم أصحاب الصحاح، إلا أن هؤلاء المدلسين الذين أخرج لهم أصحاب الصحاح لم يكونوا المكثرين بالتدليس، أو لم يكن تدليسهم عن الضعفاء، وإنما كان ما يدلس عن الثقات، أو كان يدلس عن من يرونه ثقة. لكن يبقى أن التدليس محل إعلال في الإسناد حتى يثبت أن هذا الراوي لم يدلس، فإذا ثبت لم يدلس فإن الحديث يكون على القبول. ذكر هنا في أنواع التدليس أنها نوعان: تدليس إسناد وتدليس شيوخ. وتدليس الإسناد هو الأشر وهو الأشد، لأنه يدخل فيه أنه يدلس الإسناد فيروي عن شيخ لم يروي عن شيخ حديثا لم يسمعه منه، فهو لم يسمع هذا الحديث من شيخه، وهذا يسمى الإسناد، وهو أن يروي عن شيخ حديثا لم يسمعه منه. وتدليس الإسناد هو أحد أنواع الحديث الضعيف، لأننا علمنا أن هذا التلميذ قد أسقط راوي لا نعلم حاله عند الأئمة، ويروي عن شيخ قد عاصره وقد أدرك وقد سمع منه أحاديث لم يسمعها منه، كما يذكر مثلا الأعمش يروي عن أبي صالح ويصرح عنه بالسماع في مرات كثيرة، ومرات يروي عنه بالعنعنة. ويأتي أنه في بعض الأسانيد يقول نبئت عن أبي صالح. فعندما نعلم أن أبا صالح لم يسمع هذا الخبر بعينه من أبي صالح، إذا علمنا أن الأعمش لم يسمع الخبر بعينه من أبي صالح، حكمنا حيث أي شيء بأنه معلول وأنه معل، لأنه أسقط راوي لا نعلم من هو هذا الراوي. وهذا يسمى تدليس الشيوخ، يسمى تدليس الشيوخ، وهو أن يدلس شيخا له، أو أن يدلس شيخا إما لضعفه وإما لبدعته وإما لصغره وما شابه ذلك. فتدليس الشيوخ هنا هو أن يسقط شيخه الذي حدث عنه ويروي عن شيخ له سمع منه بعض أحاديثه، يسمى تدليس الإسناد، يسمى تدليس الإسناد. إذن تدليس الإسناد يكون معناه إسقاط راوي في السند، إسقاط راوي في السند. والراوي الذي يسقطه في السند هو من؟ هو شيخه الذي سمع منه ذلك الحديث، والذي سمع منه ذلك الحديث. وسبب الإسقاط هنا عند أهل العلم منهم من يسقطه لأنه يأنف أن يروي عن تلميذ مثله أو عمن هو معاصرا أو قرينه في الطلب. فمثلا قد يحدث الشيخ في مجلسه بأحاديث ثم يغيب ذلك الطالب إما بنوم أو بخروج فيفوت بعض الأحاديث، فيرجع ويأخذ الأحاديث من تلميذ آخر ويحدث مباشرة عن شيخه، مع أنه لم يسمعها من شيخه. فهنا يأنف أن يقول حدثني فلان عن شيخي الذي هو أحد بذلك الحديث، فيسقط من هو قرينه في الطلب ويروي عن شيخ مباشرة. نقول هذا قد دلس لأنه أسقط شيخه. فإن كان الذي أسقطه ثقة وعلمنا أنه ثقة فيبقى الحديث في دائرة الصحة وأنه حديث صحيح. أما إذا كان الراوي الذي أسقطه ضعيف ويعني مجهول، وهو قد روى عن مشايخ له مجاهيل وضعفاء، والشيخ الذي حدث بهذا الحديث قد عاصر وسمع منه، نقول الحديث يبقى أنه ضعيف. وذلك بقي الوليد كان يكثر التدليس، وأكثر من يدلس عنه من مشايخه المجاهيل، أكثر مشايخ بقية مجاهيل. وعلى هذا أهل العلم يردون حديث بقية التي يصرح فيها بالتحديث لعلتين: العلة الأولى أنه مكثر من التدليس، والعلة الثانية أكثر من يدلس عنهم من هم مجاهيل. بخلاف لو كان الراوي إذا سئل وحقق معه في من أسقط أخبرنا أنه ثقة، فإننا نقبل ونتجاوز عن تدليس. مثلا اشتهر بهذا المعنى لا يدلس إلا عن ثقة سفيان بن عيين رحمه الله تعالى، فكان إذا حقق وسئل أخبر بأن الذي حدثه فلان وهو ثقة، وهو لا يدلس إلا عن ثقة. فهنا سفيان أمنا تدليسه، فإذا دلس علمنا لم يروي إلا عن ثقة، فيقبل أهل الحديث تدليس سفيان رحمه الله تعالى، إلا في حالة واحدة قد يقول بها قائل، وهو أنه لا بد أن نعرف من الراوي الذي أسقطه، لأنه قد يكون هو ثقة عنده وعند غيره ضعيف. فلو وجد حديث تفرد به سفيان وفي متن نكارة وقد عنعن وعرفنا مدلس، نقول نرد بهذه العلة. لكن الجمهور يقبلون تدليس سفيان أنه لا يدلس إلا عن ثقة، وكأن العلم بالتفتيش في تدليس سفيان أطبقوا على أن جميع من يسقطهم سفيان أنهم ثقات. فإذا علمنا ذلك أصبح تدليسه محل قبول، لأن العلم تقبلوا تدليسه وعلموا أن الذي أسقطهم من الثقات. هناك أيضا يعني من يدلس ويكون تدليسه على صيغة معينة، فإذا قال عن فهو على السمع، إذا قال فهو لم يسمعه من شيخ، وهذا يذكر عن ابن جريج، فقد إذا قال فلان فهو على السمع، إذا قال عن أو إذا قال عن فإنه سمع، وإذا قال فإنه لم يسمع. فهنا يفرق أيضا بين الصيغ في مسألة المدلس. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع التدليس، وهو تدليس الإسناد. يدخل في تدليس الإسناد يدخل بعض ما يسمى بتدليس التسوية، تدليس التسوية، ويسميه الأوائل بالتجويد، جوده وحسنه وسواه إذا جود هذا الإسناد. وتدليس التسوية هو بمعنى أن لا يسقط شيخه الذي حدث عنه، وإنما يسقط شيخه. فمثلا ذكر أن أبا حاتم تعالى قال إن بقية الوليد روى حديثا، متأمل، روى حديثا عن قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع بن عمر أنكم أنه قال لا تحمدوا عقدة دين أحد حتى تنظر إلى عقدته، أولادي لا تحمدوا دين أحد حتى تروا إلى عقدته أو إلى عقدة عقله. هذا الحديث قال أبو حاتم فيه علة قل من يتنبه لها، وعلته أن بقية الآن لا يقول بقية حدثني أبو وهب صرح لما صرح صرح فعلة تجلس إيش انتفى. ثم قال عن نافع عن ابن عمر الذي هو الذي فعله بقية أنه أتى بكنية لا تعرف أبو وهب الأسدي. فالحفظ من أبو وهب الأسدي هذا جهله أو خب اسمه حتى لا يفطن إلى الإسناد إلى الراوي الذي أسقطه. يقول أبو حاتم فأتى بقية إلى هذا الحديث فأسقط من أسقط إسحاق بن فروة وكن بأبي وهب الذي هو من عبيد الله بن عمر. وعبيد الله بن عمر يروي هذا من عن إسحاق بن فروة. فلما خف اسمه لم يتفطنوا إلى أن الذي سقط هو من إسحاق بن فروة ثم قال عن نافع بن عمر فقبل. لكن أبو حاتم والحفاظ عرفوا هذه أن هذا الذهاب البقية فكشفوا أن أبا وهب هو عبيد الله وهو كنيته أبو وهب وينسب إلى بني وهو أسدي أيضا فبينوا أن هذا عبيد الله وأن الحديث ليس من حديث نافع وإنما أخذ عبيد الله ممن من إسحاق بن فروة متروك الحديث. فقالوا هذا هو تدليس التسوية مع أن الأهل الإصلاح يتهمون بقية بهذا التدليس مع أنه لا يعرف له إلا هذا الحديث الذي دلسه لا يعرف له أنه دلس التسوية إلا هذا الحديث. فوصف أنه يدلس التسوية مطلقا هذا فيه نظر. أيضا مما وصف بهذا التدليس وصف بذلك الوليد بن مسلم وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما أحاديث كثيرة بصيغة العدد وذلك أن الهيثم بن جميل قال له يا خاطب الوليد مسلم قال يا ما لك أفسدت حديث الأوزاعي تروي عنه أحاديث عن مشايخ الثقات وغيرك يرويه عن الضعفاء كابن عامر وغيرهم. قال إنما أردت أن أجل الأوزاعي أن يروي مثل هؤلاء الضعفاء. فقال إنك تفسد حديث الأوزاعي إذا كنت تجوده وتجعل الثقات فيعرف الحفاظ الأوزاعي وتصبح إذن تأتي بعد بصيغة لو سمع وحدثنا فعندئذ ششر أنك أفسدتها الأوزاعي. يقول فلم يلتفت إليه. قال أهل العلم أن بقي أن الوليد مسلم كان يدلل التدليس بهذه القصة وهذه القصة منهم من أعلها وأنكرها ولم يثبتها منهم من أثبتها. الذي يعني هنا أن وصف أن قول من يعني أن البخاري تعالى أخرج أحاديث مسلم في صحيحه وأخرجها مسلم ولم يرد حديث مع أنه متهم بهذه التهمة وهي تدليس التسوية. إذن الذي يعنينا في مسألة الحديث المدلس أو الراوي المدلس الناس فيه على ثلاث طبقات. الناس في حديث المدلس على ثلاث طبقات وفي تدليس الإسناد. منهم من يرده مطلقا ويقول كل حديث رواه مدلس فإن لا نقبله حتى يصرح بالسماع وإذا لم يصرح فإنه مردود. ومنهم من يقبله مطلقا ويرى أنه كالمرسل كما ذكرنا أن هناك من يرى الاحتجاج بحديث المرسل فيرى الاحتجاج أيضا بالحديث المدلس. ومنهم من يفصل ويفرق بين من هو مكث من التدليس وبين من هو من مقل. فابن المدين يرى أن من هو مقل يقبل تدليس ومن لم يكون مكث لا يقبل. والصحيح في هذه المسألة أن حديث المدلس أننا نسبره وننظر فيه فإن ثبت أنه دلس رددنا حديثه ولم نقبله وإذا ثبت وإذا تتبعنا الطرق وسبرناها ونظرنا فيه ولم نرى أنه أسقط أحدا لتتبع الطرق فإننا نقبل حديثه ونحتج به فيه بحالة أن يكون حديثه موافق لأحاديث الثقات وموافق للأصول. وإلا إذا رأينا أنه مخالف فإن هذا محل إعلان يعل بالحديث كان الراوي مدلس. وقد أخرج مسلم أحاديث ابن الزبير عن جابر وهم من اتهم بالتدليس وأكثر منه. وأما قول من يقول أنه أخرج حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير أن الليث صرح بالسماع وأن الليث بن سعد أنتقاها فهذا ليس بصحيح بل الليث بن سعد أخبره أبو الزبير بما سمع وبما لم يسمع وحدث بها جميعا ولم يفصل الليث أن هذا مما سمعه وهذا مما لم يسمع. فيبقى أن الليث في أبي الزبير كغيره من الرواة كزهير وغيره من رووا عن أبي الزبير رحمه الله تعالى. وعلى هذا قبل مسلم أحاديث أبي الزبير واحتج بها ولم يرد مع كونه مدلس مع أننا نرى كثير من المتأخرين يضعف حديث أبي الزبير لأنه مدرس ولا يقبل منها إلا ما صرح. كذلك الأعمش احتج بالبخاري واحتج بمسلم، كذلك المسلم أخرج له البخاري ومسلم، كذلك غير الحفاظ لذا سفيان الثوري أيضا ممن اتهم بالتدليس، ومع ذلك بل بعضهم قال أن سفيان يدلس تدليس التسوي وهذا ليس بصحيح، ومع ذلك قابلوا حديثهم. إذن هذا النوع من التدليس وتدليس الإسناد. النوع الثاني من التدليس ما يسمى بتدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ ليس فيه إسقاط، تدليس الشيوخ ليس فيه إسقاط، وإنما هو عبارة عن إخفاء حقيقة الراوي، إخفاء حقيقة الراوي، فهو يروي، فهو يكنيه إذا كان مشهورا باسمه، ويسميه إذا كان مشهورا بكنيته، حتى إيش؟ حتى لا تعرف عينه. هذا يسمى تدليس الشيوخ. مثلا يأتي إلى شيخه وهو معروف بكونه مثلا أن اسمه عبيد الله، فيقول حدثني أبو وهب، حتى إيش؟ لا يعرف. والعلة في إخفاء اسم شيخه إما أن يكون أصغر منه فيستحي أن يروي عن من هو أصغر منه، وإما أن يكون مبتدعا وفيه مبتدعا فيجل نفسه أن يروي عن هذا المبتدع، وإما أن يكون خوفا كمسألة سياسية أو أمنية فلا يروي فلا فيكنيه كما كان المسلمين ما يحدث عليه طالب وإنما يكني خشية من بني أمية، وهذا أيضا الحسن كان يحدث ذلك. فهنا نقول التدليس ايش؟ لعله. واما انه ليس له الا شيخ واحد واراد ان يستكثر من المشايخ، يقول حدثني ابو زيد، ومره يقول حدثني عبيد الله، ومره وهو شخص واحد يكنيه ب40 اسم يسميه براس حتى ايش؟ يقال ان فلان مكثر من المشايخ. اذا تدليس الشيوخ هو اخفاء لاسم الراوي او لعين الراوي حتى لا يعرف، فان كان الذي اخفاه ضعيف ومجهول فاننا نضعف هذا الحديث، أما إن كان الذي أخفاه معروف بثقته وعدالته لكنه أخفاه فيبقى الحديث أنه صحيح، لكن يبقى الراوي هذا يوصف بأنه مدلس. إذن هذا المقصد من تدليس الشيوخ، وهو أنه يخفي اسم شيخه أو يخفي اسم شيخه حتى لا يعرفه تلاميذه أو من يروي عنه ذلك الإسناد. ويبقى أن تدليس الشيوخ أخف من تدليس الإسناد. لماذا؟ لأن تدليس الإسناد فيه إسقاط وتدليس الشيوخ ليس فيه إسقاط، فهو فقط يعني يخفي حتى لا يعرف، فإن كان الذي أخفاه من الضعفاء والمجاهيل فإن الحي يكون ضعيفا، وإن كان من الثقات كمن يكني مثلا بعض يقول حدثني أبو الخطاب يقصد بذلك من قتادة حتى لا يعرف، نقول أبو الخطاب ثقة وتجهيله لا يضر. وهذا يذكر أن الخطيب البغدادي كان يفعله من بال أن يكثر، وهذا الله أعلم بصحته. هناك أنواع أخرى من التدليس ما يسمى بتدليس العطف وتدليس السكت، وعدة أنواع كثيرة، والتي يعني أن بعض تدليس العطف اشتهر به شهشيم بن بشير رحمه تعالى، فكان يقول حدثنا فلان وفلان، فما ففلان حدثه والآخر لم يحدث، وإنما قال وفلان من باب إيش؟ أن يدخل وهو في منيته وعن فلان، ولكنه أضمر عن وحدث عن شيء، فيسمى تدليس العطف. منهم من يسمى بتدليس السكوت، وذلك أن يقول حدثنا فلان قال حدث فلان ثم يسكت، قال فلان حدث فلان ثم يسكت ويقول قال فلان، فيظن أنه إيش؟ أنه بصيغة التحديث السابقة. ويبقى أنه في حكم الحديث منه، وقد شدد بعض المدلس وقال شعبة التدليس أخو الكذب، وقال من دلس فقد كشف لنا عورته، بل بالغ فقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. واشتهر التدليس عند أهل الكوفة وعند أهل العراق، وأشهر بهم من أهل المدينة والحجاز وخرسان، فإن التدليس فيهم قليل بخلاف الكوفة وأهل العراق، فإن التدليس فيهم كثير. قال إذن هذا ما يتعلق مسألة الحديث المدلس. قال الأول إسقاط وأن ينقل عمن فوق بعن، والثاني لا يسقط ولكن يصف أو صوي ما لا ينعرف. إذن هذا أنواع التدليس. فوقه إذن على التدليس هو أن يروي، التدليس الثالث هو الآن ماذا نقول؟ هو أن يروي عن شيخ الحديث لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السبع، هذا تدليس الإسناد. تدليس الشيوخ هو أن يصف شيخه بما لا يعرف، هذا هو تدليس الشيوخ. نقف على مسألة نقف على هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخ جزاك الله خير، من اشتهر بتدريس الأطفاء أبو شيء؟ أبو شيء المشير. شيخ بارك الله فيك، تدريس الإسناد هل يلزم يكون عن شيخ وقد يكون عن قرين؟ لا تشكال ولا شيخ، هو أن يسقط الراوي الذي سمع الحديث بس، هو أن يسقط، هل يسقط من سمع الحديث سواء كان شيخه أو قرينه أو أي شيء، أي شيخ. وتدليس الإسناد يسمى تدليس تسوية، أو يدخل فيه من قسيمة الإسناد، لو قلنا ما هو تدليس تسوية فهو من هو من تدليس الإسناد، يعني التدليس هو الإسناد والعب، ويدخل ضمنه تدليس التسوية والتجويد، وتسمى التجويد، لو يسمونه التجويد جو، يقول يحيى القطان جوده، يعني جوده ويحسنه وسواه، بعض يقول حسنه، حسن إسناده، فهو يعبد إلى الضعيف فيسوي ذلك. بعض العلم المتأخرين يشتغل في الحديث في الإسناد الذي فيه راوي، الذي فيه راوي متهم التدليس، التصريح في كل طبقات السند، ولا بد أن يصرح في كل طبقة يقول غير صحيح، إنما يعرف ذلك بالتتبع والاستقراء والصبر، انظر اجمع الطرق تعرف. وذاك يقول لباقي إشخاء بقية، قال حدثني وهب أبوه، حدثني أبوه عن نافع، فهو لم يقل أبوه، ما قال حدثني نافع، لأن لو قال حدثني أعرف أنه كذاب. القطاع الواضح. حد وشو حد من هو هذا حد وش هذا اللي حدث؟ إنما قال نافع، فنظروا من هو هذا أبوه، والحديث مخرجه عن إسحاق بن ذروة. لكن هذا نقاط التدليس تسوى اتهام هؤلاء بالبقية بأنه مكثف ليس بصحيح، نقول ليس له إلا مثال واحد هذا الحديث، ولو كان هناك غيره تذكر أهل العلم، ما ذكروا شيئا آخر، يعني حديث بقية تضاعف كلها لأجل هذه المسألة، بعض يتهم تجد التسوية لهذا الإسناد، لكن صحيح نقول هذا رحمه الله تعالى، يعني هو يعتمد الحفاظ، ولكنه أخذ عليه أنه يروي عن الجميع، يروي عن المجاهيل، كثير يكثر المجاهيل ويدلسهم أيضا عن. فإذا ثبت أنه هذا الحديث رواه عن فلان ولم يسقط أحد فإننا نقبله، ما عندنا إشكال، ولو لم يصرح، مثل عندك الآن بعض يقول لا بد المدلس يصرح، ومتى ما صرح مثل محمد إسحاق، مثل بقي الوليد يقول لا بد أن يصرح، فإذا لم يصرح فهو حديث ضعيف، نقول لا ليس بصحيح، بل ننظر في هذا الحديث، فإن تتبعنا طرقه وجدنا أنه لم يدخل واسطة، فإن الأصل إيش؟ القبول. هذا المشهور أن إذا توبع على سند فإنه يقبل، لكن يتفرد أقصد. مو بتوبع، لأن كاملا ليس توبع، نقول لو جاء حديث مثل حديث بقية بن الوليد عن بحير بن سعد خالد بن عدان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض أصحاب الأزواج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يعيد الوضوء بقدر من قدر درهم أصاب من لمعة في قدمه، هذا الحديث رواه بقية ولم يصرح، وإنما قال عن بحير سعد من كبار بحير سعد من مشايخه الشاميين، ويرويه عن خالد بن عدان عن بعض أصحاب، إسناده ليس فيه إلا علة التدليس فليضعفه، نقول ها هنا تتبعنا هذا الحديث عن بقية ونظرنا في مشايخ بقية، هل بقية جاء في إسناد له أنه روى الحديث عن رجل غير بحير سعد؟ ما وجدنا، إذا ليس له مخرج عنده إلا من هذا الرجل، لا بد يكون موجود عنده، يعني هو يروي هذا الحديث عن فلان وفلان، لكن يأتي مرة ويسقط هذا الشيخ ويروي مباشرة. ممتازين. مثل ابن جريج مدلس، لكن بعض الأحيان يقول قد أخذ بالسمع، مثل ابن جريج دائما يقول عن عطاء عن عطاء عن عطاء، هل نقول كل حد جاء ابن جريج أنه قال عن عطاء أنه ضعيف؟ أخرج البخاري. ولكن هناك بعض الأئمة، يعني مثلا شعبة إذا روى عن راوي أمنا تدليسه، شعبة لا يروي إلا عن عن شيخ، مو عن ثقة، ما يروي عن شيخ إلا الشيخ الذي سمع من شيخه، يعني شعبة يقول أمنتكم تدليس ثلاثة، أبو إسحاق السبيعي وعطاء بن السائب والأعمش، فإذا روى عن الأعمش شعبة عن هؤلاء الثلاثة، ولو روى عن الشيخ في صيغة العلانة قبلناه ولم نلتفت إلى المسألة سمع ولم يسمع، لأن شعبة لا يأخذ من شيخه إلا ما سمع. كذلك سفيان و سفيان عن بعضهم، سفيان يدلس سفيان تعالى ويسقط بعض الضعفاء، لكنه لا يتعمد، لأنه لا يسقط لمن يراه عنده إيش ثقة، ويراه عنده ثقة لكن عند غيره ضعيف، فلا بد إذا ننظر إلى سفيان وننظر في لسان الذي رواه بصيغة العلانة، هل وجد أنه أخذه من ضعيف يعرف هذا التتبع. هذا الحين مثلا وجدنا حين هذا المخرج عن فلان، يعني حين هذا يروي غير شعبة سفيان، بل يروي شعبة عن فلان الضعيف، ثم وجدنا اسم رواه عن شيخ هذا الضعيف، نقول سفيان أسقطه. عرفنا أن سفيان هنا لله سلام. فهذا يعني ما يمكن مبتدئ المبتدع أو حتى متوصل، لأن يجب أن يؤمن بكل أحاديث. لا، يرجع إلى طريق المتن. المتن هذا، المتن هذا من رواه؟ واضح. مو بلازم سفيان. إحنا مثلا عند متن توابع هذا الحديث من رواه، وجدت ممن روى عن هذا الشيخ فلان الضعيف الذي يروى عن سفيان. واضح. يعني ما صح ذاته، لازم كله شاهد آخر يعني. لا، مثلا عندنا مثلا سفيان وشعب يتفقان يروي حديث، شعبة يروي عن جابر الجعفي عن مثلا مثلا ابن مثلا عن أبي أسامة المليح مثلا، ثم يأتي سفيان ويروي عن أبي أسامة مباشرة، أسقطه. نقول هذا الحين مداره يرويها عن أبي ذا هو جابر، وشعبة يروي عن جابر، وسفيان أسقطه. نقول هنا سفيان مدلس ولم يصرف التحديث هنا، والذي يروي شعبة هو أحفظ يروي عن جابر الجعفي، فهنا نقول أسقط هذا الشيخ مثلا. نقول باب مثال بس، يعني مو بلازم أتتبع طرق سفيان نفسها، وإنما أنظر إلى مخرج هذا الحديث. هل هذا الحديث جاء بواسطة أحد مما يروي عن سفيان وهم من الضعفاء الذي يسقطهم؟ والآن بقية في تدريس. أنا كرت الشيخ أنه بقية ما له تدريس إلا هذا التدريس اللي هو تدريس. لا، بقية يدلس كثير، لكن تدريس التسوية. تدريس التسوية. تدريس التسوية لا يسقط شيخه، يسقط شيخ شيخه. واضح. مثال أنا أحدث عن إبراهيم، وإبراهيم يحدث عن ثواب، وثواب ضعيف متروك، وثواب يحدث عن عبد السلام مثلا. أجي أنا ومثلا أقول حدثني مثلا أبو عبد الله عن عبد السلام. ليش؟ حتى أسقط ثواب. الآن لما سويت أنا الحين إسناد سويت بالآن جودته، كان فيه ضعيف، حذفت الضعيف وخليته متصل على الصحة، يسمى هذا تدليس التجويد والتسوية، كأنه سواه وخلاه مقبول. لكن لو جاء أحد قال لا، وين ثواب؟ ثواب موجود، ثواب هذا ضعيف ما الحين ما ولا يعرف من طريق ثواب عن عبد السلام. واضح. ولا بقية يدلس دائما أكثر، يدلس بقية من كما قال مسهر أحاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية. يعني دائما يروي عن مشايخ مجاهيل ويسقطهم، ليت بعد يعني يسقط المجهول ويروي عمن عاصره أو سمع منه بصيغة عن. فلا بد أن أنظر هذا الحديث وين مخرجه. ولذلك نقول لو وجدنا حديث في متن نكارة وليس له علة إلا هذه العلة أعلناه بها. واضح. مثل شهر بن حوشب. شهر بن حوشب ضعيف في نفسه، يعني ليس شهر بن حوشب ضعيف. يعني عند الآن أنواع المدلسين منهم من هو ثقة وتدليسه نادر، فهذا يقبل ولا يلتفت إلى تدليسه. منهم من هو ثقة ولكنه يكثر التدليس. منهم من هو يعني منهم من هو مدلس ثقة ويدلس لكنه لا يدلس عن ثقة. منهم من هو ضعيف ضعيف ويدلس، هذا هو الذي ما يقبل، لأنه أصل ما يقبل من باب إيش؟ أنه ضعيف. منه من هو مثلا أن يكون فيه ليس ذاك الحافظ وكثير التدليس. عند الزبير يدلس، أبو الزبير يدلس لكنه يقبل عند الأئمة، إلا إذا علمنا أنه لم يسمع هذا الخبر، يعني جاء من طريق آخر. طيب شيخ، معرفة الصيغ الأئمة في مسألة التصريح والعنعنة مثلا، إذا قال عنه وهو يقصد التصريح هذه كيف ترى؟ أو قال إذا قال عنه وهو يقصد التصريح بالسماع، أو قال وهو يقصد ما يجي عن يعني ما في، ما قال سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا. ابن جريج مثلا هو هذا اصطلاح، يقصد يعني اصطلاح معي يعرف من قراءة كلام الأئمة، استقرائي يعني. ها؟ مطرد ولا؟ يعني يكون عنده مثلاً قاعدة. مثلاً يعني. ما حدث الحجاج إنه محمد علي بن جريج فعلى السماء مثلاً يقول كذا. ما حدث شعبة عن عطافه على السماء. واضح. ما احتاج حتى يقال عن أو حدثنا عندنا. ما تنظر بالصيغة. ما ننظر خاص. ما دام هذا الرجل روى عنها فلان فهو لا يرى إلا السماء. وذاك البخاري في صيد دائماً يكثر عليه شيء تذكر يذكر أسانيد الباب يأتي بإسناد عن فلان ثم يسوقه بإسناد آخر لو يكون على شرطه ليبين مثلا إيش أن فلان سمع فلان حدثنا حتى يبين مثلا أن الحديث قد سمعه فلان حتى ينتفي علة التدليس. مسلم ما يحتفظ لهذا لكن مسلم يقول لا بد أن يكون الشيخ الذي في باب المعاصرة مسلم مو في باب اللقي باب المعاصرة يشترط لا يكون راوي مدلس. هل عرفنا ليش يشترط ذلك؟ لأنه إذا في باب إذا كان معاصر وقد عنعن وهو مدلس فإنه يرى أنه قد يكون أسقط شيخ له. لكن إذا كان غير معروف تدليس وغروى عن فلان وهو متعاصر فإنه يدل على أنه لقيه وسمع منه. هذا الفرق بين مسلم والبخاري.